هؤلاء النسوة الاحدى عشرة والحادية عشرة منهن أم زرع التي حكت عن أبي زرع ومعاملته لها وأنه أحسن هؤلاء الأزواج لزوجه. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا لك بأبي زرع لأم زرع، أنا لك بأبي زرع لأم زرع. هذا هو محل الشاهد من رأي الحديث في الباب، وهذا هو المرفوع منه في هذا الحديث، لأن الباقي إنما هو حكاية لكلام النسوة. وسبق في الدرس الفائت أن جرى الكلام على ما يتعلق بكلام العشر النسوة الأولى إلى العاشرة، وبقي ما يتعلق بالحادية عشرة التي هي أم زرع. قبل أن نتكلم على ما يتعلق بأم زرع وما حكته عن زوجها، قول إن هذا الحديث اعتنى فيه العلماء في الكتابة والشرح، لأنه اشتمل على كلمات غريبة، كلمات عربية فيها غرابة، فيه معاني بلاغية من حيث التمثيل، من حيث البنايات، فهو مشتمل على أنواع من ما يتعلق بالكلمات الغريبة وما يتعلق بالمعاني البلاغية. ولهذا فإن الذين كتبوا في غريب الحديث والذين مهمتهم أن يشرحوا الكلمات الغريبة التي جاءت في الأحاديث اشتغلوا أو أتوا بهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث وتكلموا عليها. بل من العلماء من أفرد هذا الحديث بالتأليف، أفرده بالشرح وألفوا فيه مؤلفات خاصة، وأحسن من ألف في هذا وأجمع من ألف في هذا القاضي عياض، لأنه ألف كتابا كبيرا في شرح هذا الحديث سماه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، في بيان ما في حديث أم زرع من الفوائد، وهو كتاب مطبوع، وهو كتاب مطبوع اشتمل على شرح هذا الحديث، وهو أوفى شرح لهذا الحديث وأوسع شرح له كتاب القاضي عياض بغية الرائد في بيان ما في حديث أم زرع من الفوائد، لأنه تكلم عليه من حيث اللغة ومن حيث المعاني ومن حيث الفقه والاستنباط وما فيه من الفوائد، فهو أجمع كتاب وأوسع كتاب يتعلق بشرح هذا الحديث الذي هو حديث أم زرع. بعد هذا ندخل فيما يتعلق بما جاء بما حكته المرأة الحادي عشرة وهي أم زرع، فإنها ذكرت صفات أبي زرع وأخلاق أبي زرع وكذلك ما يحصل لأمه وما يحصل لبنته وما يحصل لولده وما يحصل لجاريته، فيفصلت أحوال البيت ومن يكون في البيت أبو زرع ومعاملته لها أي لأم زرع وكذلك أم زرع وكذلك أم أبي زرع وولد أبي زرع ابن أبي زرع وابنة أبي زرع وجارية أبي زرع، تصف أحوالهم وما حصل لهم من النعيم وما هو فيه من الخير وما هو فيه من الغبطة وما هو فيه من الراحة. وقالت وهي تحكي زوجها وتصف أحوال زوجها: قد تعاقد هؤلاء النسوة الإحدى عشرة وتعاهدنا على أن كل واحدة تحكي حالة زوجها بصدق وعدم كذب، فتذكره بخيره أو شره، تذكره بما فيه من الخير وبما فيه من الشر، فتكلمنا وأبدينا ما عندهن، فمنهن القادحة فمنهن المادحة ومنهن القادحة. سبق كما عرفنا في الدرس الفائت الكلام فيما يتعلق بكلام النسوة العشر، وبقي الكلام في أم زرع وما قالته عن أبي زرع وأهل بيتي أبي زرع. فقالت أبو زرع وما أبو زرع، كلمة وما فلان وما فلان هذه تذكر لبيان الاهتمام والتنويه بشأن هذا، إن هذا أسلوب من الأساليب التي فيها تعظيم الشيء وتفخيمه، ولهذا جاء في القرآن في أمور في الأمور العظيمة والأمور المخوفة، القارعة ثم القارعة، الحاقة ثم الحاقة، وغير ذلك من مثل هذه العبارات التي تدل على بيان عظم شأن هذا الذي ذكر وأهميته. فأم أبي زرع فأم زرع تقول عن أبي زرع، هو تقول أبو زرع وما أبو زرع، إن هذا إشارة إلى تعظيمه والتنويه بشأنه، وأنه شيء وأنه رجل له أهمية وله منزلة وله مكانة، وأنه كل أهل بيته استفادوا منه واستفادوا من خيره والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. قالت آنس أناس من ولي أذني، يعني معناها أنه وسع عليها في الحلي والزينة وما يتجمل به. قال أناس من كل حلي أذني، المقصود بذلك ما يعلق بالآذان من الزينة التي تتجمل بها النساء من الحلي الذي يسمى القرط، يسمونه يسمى القرط، يعني ما يعلق في الأذن من الزينة يسمى القرط، لهذا يعني يقولون من الكنايات التي يصفون بها المرأة وطول عنقها يقولون بعيدة ما هو القرط، بعيدة ما هو القرط، بمعناها أن فيه مسافة، يعني إذا وضع القرط في أذنها ففيه مسافة بينه وبين كتفها، بمعنى هذا كناية عن طول رقبتها بعيدة ما هو القرط. فتقول أناس من حلي أذنية، وأناس قيل بمعنى أثقل قيل بمعنى حرك، يعني هو الحركة والتحرك الذي يكون في الشيء المعلق. وقالت من حلي أذنية، يعني معناها أنه أحسن إليها فيما يتجمل به وملأ من شحم عضدية، يعني معناها أنه أغدق عليها المآكل وأغدق عليها النعم، وصارت تأكل من أنواع الأطعمة حتى كثر شحمها ولحمها، وكنت عن ذلك بقولها وملأ من شحم عضدية، وهذا كناية عن الأكل وعن طيب الأكل، وأن هذا نتيجة لهذه النعم ولهذه المآكل التي تأكلها. وليس مقصود العضد وحده، لأنه إذا سمن العضد فالبقية يكون سمينا، لا يكون السمن بجهة دون جهة، ولكنها يعني أشارت إلى العضدين، والمقصود بذلك سمن جسمها كله وليس ذلك خاصا بالعضدين. وبجحني فبجحت لنفسي وبجحت إلي نفسي، يعني أنه أكرمها وعظمها حتى عظمت نفسها، عظمت عند نفسها واعتبرت لنفسها منزلة، وكبرت في عينها وكبرت في نفسها، لأنه بجحها بما أكرمها به وبما رفعها به، فارتفعت عندها نفسها وعظمت عندها نفسها لتعظيم غيرها لها، لأنها لما عظمها غيرها وأكرمها غيرها عظمت عندها نفسها وكبرت عندها نفسها فكان نتيجة لهذا التكريم ولهذا التعظيم أدركت عظم نفسها في نفسها. ثم وصفت حالتها لما كانت قبل أن يتزوجها وبعد أن تزوجها، قالت: وجدني في أهل غنيمة، يعني عند أناس فقراء بضاعتهم غنيمات، يعني قليلة، لأن كلمة غنيمة تقليل. وجدني في أهل غنيمة وجدني في أهل غنيمة في شق، يعني وجدها في أناس، يعني في أهلها وقومها، وأمورهم بسيطة وأحوالهم قليلة، ورأس مالهم غنيمات يسيرات وغنيمات قليلة، وكانوا في شق، يعني في مكان ضيق وفي مكان غير فسيح، فجعلها في أهل صهيل وأطيل، يعني في أهل حيل وإبل، في أهل حيل وإبل، بدل ما كانت في أهل غنيمة في مكان مكان صغير، في مكان ضئيل، مكان غير فسيح، نقلها بعد أن تزوجها إلى أن تحولت إلى أن كانت في أهل صهيل، وهي الخيل وعطير، وهي الإبل التي تحمل الأثقال، تحمل الأطعمة والأمتعة، وهذا كناية عن الخيرات التي تنقل على الإبل وتئط لها أحمال الإبل، وهو الحركة والصوت الذي يحصل من ثقل الحمل، من ثقل الحمل الذي يكون على البعير، فإن الركاب الذي يكون على البعير من الأعواد ومن الخشب، يعني يكون له صوت بثقل الحمل الذي يحمل عليه. وجعلني في أهلي صهيلا وأطير، ودائس ومنقي، يعني في أهل زرع وأهل خير ونعم، يعني فهو عندهم إبل وعندهم خير وعندهم مزارع وعندهم أنواع مختلفة من الأطعمة ومن المعين، وهذا هو الذي جعلها كما حكت عن نفسها، يعني ملأ من شحم عضديها، يعني عندها هذه النعم وهذه المآكل، ونتج عن ذلك وعن المآكل والراحة السمن والضخامة التي تكون نتيجة للأكل وللتنعم والتفكر. قالت: فعنده أقول فلا أقبح، يعني أنها تتكلم ويسمع لكلامها، فلا يقابل كلامها بالشتم والتقبيح ويقال قبحك الله أو أنت قبيحة أو كذا، وإنما تقول فيسمع كلامها ويرتاح إليها ويطمئن إليها، ويقابل كلامها بالكلام الجميل، فلا يقابل بالكلام السيء، فلا يحصل لها التقبيح ولا يحصل لها اللوم ولا يحصل لها العتب، وإنما يحصل لها الإكرام. أقول فلا أقبح، أرقد فأتصبح، يعني معناها أنها ترقد وتنام في الصباح وفي الضحى، لأن هناك من يكفيها المؤونة وهناك من يخدمها، ليست المهمة ممطة بها، والأعمال التي في البيت هي مسؤولة عنها، وإنما هناك من يخدمها وهناك من يكفيها، كما سيأتي في الجارية، جارية أبي ذر وماذا تعمل وكيف عملها، فإنها لراحتها ولوجود من يكفيها تنام فتتصبح، يعني معناها أنها ليس هناك أعمال تتطلب منها أن تنهض مبكرة وأن تقوم بهذه الأعمال، بل هناك من يكفيها فهي تنام وتتصبح، يعني وتنام أيضا نومة الصباح وترقد رقة الصباح، لوجود من يكفيها المؤونة ومن يقوم بخدمتها. أشرب فأتقمع، تشرب يعني أنواع الأشربة، تقمع يعني تروى ويحصل لها الري، يعني أنواع المشارب، تختار أنواع المشارب وتأخذ حاجتها منها حتى تروى، حتى تقضي نهمها وتنهل وتعل، يحصل منها العلل والنهل، شرب بعد شرب، أكل بعد أكل، إن هذا كناية عن حالها وتنعمها في بيت زوجها أبي ذر. قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، حكومها رداح وبيتها فساح. ثم لما فرغت من وصف أبي زرع وأحوال أبي زرع ونعم أبي زرع وكرمه وإحسانه إليها وأنها عنده في راحة في طمأنينة، انتقلت إلى أن تحكي حال أمي أبي زرع، وأنها حكومها رداح، حكوم قيلها الأوعية التي تكون فيها الأطعمة، يعني معناها حكومها رداح، يعني معناها هذه الحكومة التي في الأوعية أنها ضخمة وكبيرة ومليئة، وهي كبيرة مليئة بالأطعمة ومليئة بالخيرات، حكومها رداح وبيتها فساح، بيتها فسيح، وهذا إشارة إلى بره وإحسانه، وأن كل من له علاقة به فإنه أغدق عليه النعم وأكثر له الخيرات، فإذا كل من له علاقة به فإنه متنعم مرتاح، عنده أنواع الخير وأنواع الأطعمة. قالت ابن أبي زرع كما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. وكذلك أيضا تنتقل إلى ابن أبي زرع وتصف مضجعه كمسل شطبة، يعني هو هذا كناية عن فصول حسن ما حسن مضجعه وفراشه ورياشه وما يحصل له من ما يتلذذ به، فمرجعه يعني من أحسن ما يكون من التمتع ومن ألذ ومن أطيب ما يكون من الفراش، ويشيعه ذراع الجفرة في أكله، وأنه يختار طائب اللحم يأكل الذراع الذي هو أحسن أطعمة من الغنم، فتصف مضجعه ومأكله. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها ومن كسائها وغيظ جارتها. ثم تصف بنت أبي زرع فتقول وما بنت أبي زرع، طوع أمها وأبيها، يعني معناها أنها ضارة بهم، وأنها لا تخرج عن ما يريدون منها، وأنها قائمة لهم بما يريدون، لا أنها نكد عليهم ومشقة عليهم، وأنها عندها العصيان والمخالفة والإتعاب لهم، فهي لا تتعبهم بل هي مريحة لهم، مسرورون منها، مرتاحون منها، تستجيب لما يريدون وتطيعهم فيما يريدون، ولا تعصيهم ولا تخالفهم، ولا يحصل لهم منها نكد ويحصل لهم منها مشقة، فهم في راحة منها، فهي طوع أمها وطوع أبيها، يعني معناها أنها تأتمر لهم في أمرهما وتنتهي عن نهيهما وتكون مطيعة لهما فيما يريدانه منها. ومن كسائها يعني معناها أنها لأكلها ولتنعمها من الكساء، يعني من الدرع، وذلك كناية عن سمنها، وهذا نتيجة لأكلها ونتيجة لتنعمها، وهذا مثل ما وصفت هي نفسها اللي هم زرع، قالت وملأ من لحم عضدي أو من شحم عضدي، يعني نتيجة للأكل ونتيجة للتنعم والتلذذ. وكذلك بنت أبي زرع بهذه المثابة ملء كسائها، يعني هذا كناية عن سننها، لكن الكساء أن كساءها ممتلئ يعني ممتلئ بما فيه في جسمها من اللحم والشعر من كسائها وغيظ جارتها يعني معناها أنها لجمالها وحسنها تفوق جارتها فجارتها تغتاظ من تقدمها عليها وسبقها إياها بجمالها وحسنها معنى هذا أن من تكون لها جارة ومن تكون لها ضرة فإنها تغلظها بما تراه فيها من تفوقها عليها بالجمال والحسن والسمن. جارية أبي الزرع فما جارية أبي الزرع لا تبث حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ثم وصفت الجارية جارية أبي الزرع وهي الخادمة التي تكون في البيت تخدم فوصفتها بأنها لا تبث حديثنا تبسيسا بينما أنها ما تأخذ كلامك تروح به للناس تترصد لنا وتعرف كلامنا وماذا نقول وما عندنا من أسرار وما عندنا من كلام يجري بيننا تسمعه ثم تنشره وتذيعه بين الناس وإنما هي تكتم ما تسمع عنا وما يجري بيننا من الكلام فهي لا تبث كلامنا تبثيثا لا تبث كلامنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا. الميرة هي الطعام يعني أنها لا تفسد الطعام ولا تفسد ما في البيت من النعيم لأن الميرة هي الطعام ما يؤكل هذا يسمى الميرة فهي لا تفسد الطعام وإنما هي في تصرفها وفي معاملتها للبيت ولما يكون تحت يديها من الطعام ليست من أهل الإفساد ومن أهل التضييع ومن أهل عدم التنظيم والترتيب بل هي منظمة مؤدبة ولا يحصل منها أساد ما يكون في البيت ولا تعشش ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني ما تملأ من الأوساخ ومن الأشياء القذرة وإنما هي تنظفه ولا يبقى فيه أشياء تكره بل في كل شيء في حينه تزيله فالبيت نظيف ليس فيه أشياء تكره ولا مرائي لا تعجب بل كل ما فيه حسن وكل ما فيه مرآه جميل ومرآه حسن فيتصفها في كونها تكتم السر تكتم الحديث ولا تنقله لغيرهم ولا تفسد الطعام وتنظف البيت ولا تجعل الأوساخ تتراكم وتجتمع فيكون في ذلك مضرة في البيت وعلى أهل البيت. قالت خرج أبو الزرع والأوطاب تمخط فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. ثم إنها حكت عن أبي زرع حالة أخرى طرأت عليه وهي أنه خرج من البيت والأوطاب تمخط الأوطاب هي الأوعية التي يكون فيها اللبن وينخض فيه اللبن فوجد امرأة معها في حجرها ولدان يلعبان تحت خصرها في رمانتين وفسر هذا بتفسيرين قيل إما أن المقصود بذلك أن الرمانتين هدياها وأنهما كرمانتين وأنها شابة وأن ثدييها لم يحصل تكسرهما وتفنيهما وإنما هما واقفان كالرمانتين وهما يلعبان الطفلان يلعبان في الرمانتين والثديين فسر بهذا وفسر بأنها كانت لضخامتها ولعظم عجيزتها كانت مستلقية على ظهرها ولضخامة عجيزتها فإن ظهرها قد بدأ ما تحته وظهر ما تحته بحيث لو رمي الشيء من تحته لخرج من الجهة الأخرى وذاك لضخامة عجيزتها وأنهما يلعبان برمانتين يرميانها من تحتها فيخرجان من الجهة الأخرى المقابلة، وذلك لضخامة عجيزتها، وفسر بهذا وفسر بهذا، وأن الرمانتين حقيقيتين وأنهما يرميان بها، أو أن المقصود من الرمانتين أنهما ثدياها، وذلك كناية عن شبابها وعن نشاطها وقوتها، وأنها لم تصل إلى حد تفني الثديين وانكسارهما وانسدالهما. فقالت فطلقني وتزوجها، يعني أعجبته فطلقها وتزوج هذه المرأة، فتزوجت هي أي أم أبي ذر برجل آخر. قالت فلكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراها علي نعما فريا، ثم إنها وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصقر آنية أبي زرع. ثم إنها حكت عن هذا الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع، وأنه قالت فنكحت بعده رجلا سريا، نكحت بعده رجلا سريا، السري هو الشريف العظيم لقومه السيد، هذا يقال له سري، والجمع سرات، لهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إلى جفالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ما في أسياد ومراجع لهم يرجعون إليهم، ولا سرات إلى جهالهم سادوا، إذا صار الجهال هم الذين سادوا ما حصل المقصود وما حصل المطلوب، فالسرات جمع سري، فهي تحكي وتصف زوجها بأنه سري، رجل سري يعني شريف وعظيم وعمدة ومرجع لغيره، تحت بعده رجلا سريا ركب شريا، يعني مقصود بها الخير. و خطية يعني الرمح، يعني هذا كناية عن شجاعته وعن يعني قوته، وأنه من أهل الخيل ومن أهل السلاح. قال وأراها علي نعما سريا، وأراها علي نعما سريا، وأراها علي نعما سريا، يعني معناها أنه أراها عليها كثيرا نعما، ما مقصودها هذه الدواب التي فيها بهيمة الأنعام اللي قال لها النعم، يعني أراحها بمعنى أنها تروح، يعني تغدو وتروح، يعني تأتي بالرواح إليها نعما ثرية يعني كثيرة، يعني فهو مثل ما كان أبو زرع من ناحية أنه في أهل عقيق وصهيل، هذا أيضا عنده نعم بهيمة الأنعام كناية عن الإبل، يعني تطلق على غيرها ولكنها أكثر ما تطلق على الإبل، لهذا جاء في الحديث أن فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، من حمر الإبل التي كانت في أنفس أموالهم وأنفس ما يقتنون من الأموال. قالت أعطاني من كل رائحة زوجة، يعني كل ما يأتي ومن كل ما يروح ويأتي للبيت زوجة، يعني عددا يعني اثنين وأكثر. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي يعني أنت تنعمي، وأيضا أحسني إلى أهلك وأوصلي هذا الخير إلى أهلك، فأنت استفيدي وأفيدي، استفيدي بنفسك كلي وميري أهلك، يعني أعطيهم، لأن الميرة يعني هي أعطاهم الطعام، لأن الميرة هي الطعام، وميرتهم أعطاهم الطعام، فهي تأكل وتتنعم ولا يقف ذلك عند حد تمتعها واستفادتها، بل تعدي هذا النفع إلى أهلها وتنيرهم من هذا الطعام الذي هو بحوزتها. قالت: ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، ذلك أن أبا زرع تمكن حبه من قلبها وهو عزيز بنفسها، وهذا الرجل أكرمها وأغدق عليها النعم كما فعل أبو زرع، ولكن المحبة والمودة التي صارت لأبي زرع ودخلت محبته في قلبها وسبق أن شغل قلبها بمحبته، بقيت هذه المحبة في قلبها حتى بعد أن جاء هذا الزوج الذي أغدق عليها النعم، ولكنها متعلقة بذلك الرجل الذي أحسن إليها، وهذا أيضا أحسن إليها، ولكنها تعتبر أن كل شيء حصل لها من قبل هذا الرجل وهذا الزوج الأخير لا يعادل الشيء القليل الذي حصل من أبي زرع. قالت عائشة: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لك كأبي زرع لأم زرع. وقالت عائشة رضي الله عنها والله بعد ما حفت هذه أحوال هؤلاء النسوة على رسول الله عليه السلام وحكت ما قالتهن على الرسول عليه السلام، قال لها: قلت لك كأبي زرع لأم زرع. معناه هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في عشرة الأهل ومعاشرة الأهل، لأن فيه الملاطفة والمعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة والكلام الجميل الذي يسمع، ففيه إحسان في القول وإحسان بالعمل. قال لها عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن تلك النسوة التي حكينا منهن المادحات ومنها القادحات، ولكن الذي حصل منه الإحسان إلى الزوجة وظهر إحسانه إليها وفضله عليها ورغبتها فيه وتعلقها به ومحبتها له هو هذا الرجل الذي هو أبو زرع. فقال لها عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا فيه تشبيه، وهذا فيه المعاملة الطيبة والمعاشرة الحسنة أهل. ثم إن فيه هذا فيه دليل على أن التشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تختلف حاله عن حال أبي زرع، هذه عندها أنواع النعم وأنواع من الملذات، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في بيته شيء من هذا، من هذه الأطعمة وهذه الملذات الدنيوية ليست في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك شيء في الجملة مما حكته من معاملتها الطيبة لها، وأن الرسول يعاملها معاملة طيبة، لكن ليس معنى ذلك أن المشبه مطابق للمشبه به، وأنه يحصل لعائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل لأم زرع في بيت أبي زرع من هذه الأطعمة من هذه الملذات. والرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يبقين عنده وبين أن يتركهن ويبحثن عن نعيم الدنيا وملذاتها، واخترن أن يبقين عنده على ما هن عليه من قلة ذات اليد وقلة الحاجة، ولكن الثواب الجزيل أمامهن في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يدخلن الجنة، يجدن الثواب ويجدن ثمرة صبرهن واحتسابهن وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجدن ثواب ذلك في الدار الآخرة. وآثرنا أن يبقين معه أن يبقين على هذا الفضل، ولكن ولا يتركهن ويحصل لهن الدنيا ويحصل لهن النعيم. إذا فالتشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت لك أبي زرع لأم زرع، ولكنه ليس الشبه مطابقا تماما، وإنما في حسن المعاشرة وحسن المعاملة هذا حاصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للطعام وجود الطعام وكثرة الطعام وكثرة الإبل وكثرة الخيل وكثرة الطعام وما إلى ذلك وكثرة المآكل هذا ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام, ليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النعيم, ولا أراد أن يحصل له هذا النعيم لأعطاه الله عز وجل, ولكنه آثر أن يتقلل من الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذه الجملة كما عرفنا هي محل الشاهد من إرادة الحديث بطوله في هذا المكان, وفي ما حصل في هذا الحديث من حكاية النساء لأحوال أزواجهن فيه دليل على أن الرجل يؤنس أهله بالحديث عن الحكايات التي جرت عن المتقدمين, وأن مثل هذا لا يعتبر من الغيبة لأنه غير معروفين, غير معروفين, يعني لا الزوجات معروفات ولا الأزواج معروفين. وأما عمل الزوجة وكونها تتحدث عن زوجها بما يكره هذا من الغيبة, يعني عمل الزوجة وكونها تتحدث عن زوجها بما يكره هذا من الغيبة, ولكن حيث تجهل القائلة ويجهل المقول فيه ويحكى ما جرى دون أن يعرف صاحبه فإن هذا يعتبر من الغيبة, لا يعتبر من الغيبة لأن هذا شيء مجهول, هذا شيء مجهول. وإنما الغيبة تكون فيما علم الشخص وأضيف إليه الكلام أو دل عليه صفات فهم منها أن شخصا معين هو مقصود, لأنه قد يأتي صفات قد يأتي أشياء تحوم حول شخص يعرف بتوافر هذه الصفات فيه فيعرف, فهذه تكون غيبة لأنه يكون واضحا. لكن إذا كان عن أمور مضت وأحوال غابرة وأمور سابقة ولكنها حكيت مع جهالة أصحابها جهالة أحوالها أحوالهم فإن هذا لا يعتبر من غيبة, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه الحكاية وما قال لها هذا غيبة وهذا ما يصلح, وإنما أقرها وفي الآخر قال كنت لك كأبي زرع وأبي زرع طبيبا لخاطرها وتأنيسا لها وترويحا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم في هذا أيضا دليل على أن النساء إذا اجتمعنا فإن الغالب على حديثهن يكون على الأزواج وأحوال الأزواج وأحوال الرجال وأن كلامهن في الرجال, لأن هؤلاء النسوة لما اجتمعنا كلامهن كله في الرجال, كل واحد اتفقنا فيما بينهن على أن يصفن أزواجهن بما فيهم من خير وشر وما فيهم من مدح وقدح. فالغالب على النساء عندما يجتمعنا أنهن يكون حديثهن عن الرجال وعن الأزواج وعن من يمدح ومن يذم ومن يكون طيبا ومن يكون غير ذلك, فهذا يشعر بأن هذا هو حديث النساء وهذا هو الذي يكون عليه أحوال النساء, وأنهن يشتغلن بالحديث عن الأزواج ويحصل منهن الاهتمام بأخبار الرجال وأخبار الأزواج. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا, هذه رواية تتعلق بالكلمة التي تتعلق بجارية أبي ذر وهي هناك قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا, لا تملأ بيتنا تعشيشا, هذه رواية تقول ولا تعشش بيتنا تعشيشا, لا تعششه يعني معناها أنها تجعل الأوساخ كدراكم وتجعله يكون قذرا, فإذا هناك تعبير بلا تملأ وهنا تعبير لا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح, وهذا فيما يتعلق بأم ذرع وأنها وأشرب تشرب فتتقمح ترقد فتصبح وتقول فلا تقبح وتشرب فتتقمح, يعني معناها أنها تختار يعني أنواع الأشربة وتروى منها هي بالميم والرواية السابقة بالنون. هنا تتقنع وهنا تتقنع. يقول البخاري وهذه أصح يعني التعبير تتقنع هي الأصح لأنها هي الواضحة في المعنى من حيث المقصود وأنها تروى يحصل الريج ويكون علل بعد نهل عن طريق مشاهدتهم عن قرب وعن النظر في وجوههم وفي زيهم وجمالهم فإن هذا لا يسوء. قد أمر الله عز وجل بغض الأبصار للرجال والنساء والذين يغضون أبصارهم والذين يغضون أبصارهم يحفظن خروجهن فقد أمر بغض البصر. ولكن هذا الذي في هذا الحديث لا يعارض ما جاء في النهي عن غض الأبصار لأن هذا رأي نظرا عن بعد ونظر الرجال إذا كانوا بعيدين ولا يمكن معه التحديد في وجوههم ومعرفة صفاتهم وأحوالهم وجمالهم والتمتع بذلك فإنه لا لازم لذلك لهذا الذي جاء في هذا الحديث. ولكن كون مرة تنظر إلى الرجال وتتمتع بالنظر إليهم وتنظر إلى جمالهم تنظر إلى وجوههم وعيونهم وما فيهم من جمال تتمتع بذلك وتلا بذلك هذا حرام لا يسوق إليه. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال يعني على هذا الوجه على هذه الصورة ولكن كونها تنظر عنهم من بعد وترى أشخاصهم كما إذا جاءت النساء مع الرجال في المسجد ورأتهم ترى الرجال في المسجد يعني يمشون وتراهم يصلون لكن تراهم من بعد ولا تمعن النظر في أشخاص وجوههم. أما النظر فيهم من قرب والنظر إلى وجوههم والتنصر منها والتمتع بهذا لا يجوز. وهذا هو الذي أمر الله عز وجل المؤمنين به وأمر المؤمنات به وهو غض الأبصار لأن النظر ذريعة إلى ما وراءك وذريعة إلى فساد القلب وإلى الطمع في الأمور الخطيرة والأمور القبيحة والعياذ بالله. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع كل ذريعة تفضي إلى أمر محرم فقد جاءت الشريعة بسدها قد جاء النهي عن النظر إلى رجال النساء والنساء للرجال لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة وذريعة إلى أمور محرمة. ولهذا جاء في الحديث العين تزني والرجل تزني واليد تزني والأذن تزني والفرج يصدق ذلك ويكذب. يعني هذا هو النهاية هذه وسائل تلك وذلك غاية ذلك غاية. إذن فغض الأبصار أمر به المؤمنون وما جاء في حديث عائشة لا يعارض ولا يناقض ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بغض الأبصار وأنه يجوز في مثل هذه الحالة أن تنظر لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال عن قرب ولا أن تنظر إلى محاسنهم ولا إلى يعني صورهم والتمتع بها إن هذا لا يسوغ ولا يجوز. طويل طويل